العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغمي سفيه اي في الماء القليل، كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر، نوى الغسل بذلك الغمس او لا، وكذا اذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفه او في جراب ونحوه، لحديث اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا، فان احدكم لا يدري اين باتت يده، رواه مسلم. ولا اثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار او ليل اذا كان نومه يسيرا، اذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. والمراد باليد هنا الى الكوع، ويستعمل هذا الماء ان لم يجد غيره ثم يتيمم، وكذا ما غسل به الذكر والانثيان لخروج مذي دونه لانه في معناه. واما ما غسل به المذي فعلى ما ياتي. طيب او ما اخذناها لا شيخ. طيب الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، يقول المؤلف: او غمس فيه اي في الماء القليل، كل يد مسلم مكلف قائم النوم دين ناقض الوضوء فيكون طاهر. وهذا كما يذكر المؤلف الان بانواع المياه الطاهره على المذهب. قال: غمس فيه اي في الماء القليل دون القلتين، اما لو غمس في ماء كثير فوق القلتين ما يضر. قال: كل يد مسلم مكلف قائم النوم دين ناقض الوضوء، بهذه القيود. اولا كل يد، اما لو غمس جزءا آخر غير اليد فلا يضر غمس، كما لو غمس رجله مثلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هريرة: فلا يغمس يده. واليد عند الإطلاق تراد بها إلى الكوع أي الكفين فقط. قال مسلم: فلو غمسها كافر ما يضر الماء ولا يكون ولا ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم، والخطاب لمن هو مكلف والمسلمين أحدكم. قال مكلف لأنه لا يتوجه الخطاب إلا المكلف، فلو غمسها صبي أو مجنون لا يضر. قال: قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، من نوم ليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فلا يدري أين باتت يده، والبيتوتة تكون في الليل. قال: ناقض لوضوء، بخلاف النوم اليسير لا ينقض الوضوء، وهذا سيأتي بنواقض الوضوء بإذن الله عز وجل. المذهب ما ينقض إلا النوم اليسير، وينقض نوم إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. قال: قبل غسلها ثلاثا فطاهر، ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية. لماذا؟ لأنه استخدم في طهارة واجبة، وذكرنا أن المستخدم في طهارة واجبة يرفع كون يزيل الطهورية، والطهارة كما ذكرنا هي رفع الحدث، وما في معنى رفع الحدث وزوال الخبث، وهذا في معنى رفع الحدث. قال: نوى الغسل بذلك الغمس أو لا، يعني نوى أن لما غمس يده أن يغسل يده ثلاثا أو لم ينوي، نقول انتقل للطاهرية، لأنه بمجرد الغمس انتقل من الطهور إلى الطاهر. قال: وكذا إذا حصل الماء في كلها، أي لو صب الماء عليها، الحكم واحد، يعني كون اليد غمس في الإناء أو العكس حكم واحد. ولو باتت مكتوفة أو في جراب، لو بات الرجل في الليل وقد لف يده بجراب أو مكتوفة بحيث مربوطة بحيث يعلم أين بات يده، ما انتقلت اليد إلى أخرى، وهذا يعني يشير إلى ما هي العلة من غسل يدين ثلاثا. المذهب يرون أن العلة تعبدية لا تعقل معناه، ولذلك لو أن الإنسان لف السدسوس أو غطى اليد ونام واستيقظ يجب عليه أن يغسل ثلاثا، من هو أن تيقن أن اليد ما صارها شيء ملفوفة، لكن قالوا تعبدا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث أو إن كان يأتينا في البلوغ، على كل حال هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الأمر الثاني ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، طبعا ما وجد دلالة من الحديث. قال: وجه الدلالة من الحديث أنه نهى عن الغمس اليد في الإناء، وما نهي عنه إلا لأنه يزيل طهورية الماء، يؤثر في الماء. لماذا نهي عن غمس اليد؟ لأنه يؤثر في الماء، ولذلك ما هو تأثيره الماء؟ إما تأثيره ينتقل إلى الطاهر أو أنه ينجس. كونه ينجس ما يمكن، لأن اليد طاهرة والآدمي طاهر، فما بقينا إلا أنه ينقل الحكم من الطهورية إلى الطاهرية. القول الثاني رواية الإمام أحمد رحمه الله واختار شيخ الإسلام أنه لا يستبه الطهورية، لا يستبه الطهورية. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما تعرض للماء إنما تعرض للغمس، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين بات يده، وهذا حكم على الشك، والشك لا يرفع اليقين وهو طهورية الماء، الشك لا يرفع اليقين وهو طهورية الماء. طيب المذهب كذلك أنه لا يؤثر غمس اليد في مائع غير الماء، يعني لو غمس يده في اللبن أو في العسل أو أكل به شيء رطب يقولون لا يؤثر، لكن يكره غمسها في المائع غير الماء، لأن الحديث إنما هو في الماء فقط. طيب قال الأمر مسألة كذلك متعلقة في هذه في المسألة هنا الحكمة، كما ذكرنا المذهب الحكمة تعبدية. الشافعي يقول الحكمة خوف إصابة اليد نجاسة العرق الذي يكون على السبيلين. يقول العرب كانوا في بلاد حارة وكانوا يستخدمون الحجارة، وعلى هذا الحجارة لا تزيل أثر نجاسة بالكلية، فيخشى أنه تكون اليد تقع على أحد السبيلين مع دبوره فيصيبها شيء من النجاسة وهو لا يشعر. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن العلة هي عبث الشيطان باليد، عبث الشيطان باليد، كما جاء في الحديث ليستيقظ أحدكم من نومه فليستنشق ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وهنا كذلك كنا عبث الشيطان على اليد. قال ولا أثر لغمس يد كافر، لأن الحديث أحدكم أو صغير لأنه غير مكلف، ومجنون أنه غير مكلف كذلك، وقائم النوم نهار لأن الحديث هي بيتوتة، أو ليل إذا كان نومه يسير ينقض الوضوء. والمراد باليد هنا إلى الكوع كما مر. على كل حال هذه القيود حقيقة يعني يد الكافر قد تكون باب أولى، يعني المنع فيها من باب أولى، أما قول أحدكم فهذا من باب الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمين، ولذلك الكافر هو الحقيقة من باب أولى، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم علل وتعليله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا تعليل، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولذلك العلة هذه هل هي موجودة في الكافر؟ في المجنون؟ في الصبي؟ مجنون في الكل. وأما قول أحدكم فإنها كما ذكرنا هذا الخطاب المكلف يتوجه الخطاب وهذا باب الغالب. وأما التفريق بين نوم الليل ونوم النهار فإنه كذلك الأول الظاهر والله أعلم أنه يجب غسلها في نوم الليل والنهار للعلة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وذكر البيتوثة من باب الغالب. شيخنا شيخنا جاء في رواية من عند الترمذي إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل هكذا شيخنا. أي نعم، حتى نوم الليل يعني حتى قضية نوم الليل يطبق عليها قاعدة، يعني حتى قضية استنشق أحدكم من نومه في رواية فأراد الوضوء فليستنشق ثلاثا، قول فأراد الوضوء يستنشق ثلاثا، وكذلك من نوم الليل ما يمكن حملها على التغيب لأمرين. الأمر الأول كما ذكرنا العلة، العلة نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشتمل العلة في نوم الليل ونوم النهار. الأمر الثاني تطبق عليها أي قاعدة؟ حكم الذكر بالغلب لا مفهوم له. لا هينا بس ليش يعني قصير لما يعني هذا إذا فرضنا أنه للغالب، لكن تطبق عليها قاعدة ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام، وهذا ذكر يعني نوم الليل ذكر بعض أفراد العام في الرواية الأخرى وهي من نومه. أنا بس النوم مطلق ولا عام؟ إذا قلنا مطلق شيخ يصير تقييد، إذا قلنا عام يصير ما يصير ما له أثر مثل شيخ تراب. طبعا يعني ممكن قد يقال هذا يعني من نومه مطلق ولا عام يشمل أي نوم؟ شيخ مطلق من الفاظ عموم، والمفرد المضاف من الفاظ نومه، ظاهر الله ما يفرض العموم. ولذلك احنا ذكرنا الفرق بين الاطلاق والتغيير، بين المعنى بين العام يعني العام هو جنس الشامل يشمل جميع الافراد، والمطلق يشمل فرد واحد لا أقصد العام، تعريف العام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده، والمطلق يشمل نوع واحد. معنى يصدق على ولو واحد، لكن أكرم الطلاب تشمل كل طالب، أكرم طالبا يشمل واحد أي طالب. وكذلك الفرق بينهما أن التخصيص تقليل أفراد، والتقييد تقليل أوصاف. على كل حال الظاهر والله أن هذا من فضل العموم. يا فضل العموم خصص صح، خصص بنوم الليل، لكن ذكرنا أن الحكم إذا ذكر بعض أفراد العام، القاعدة إذا ذكر عام ثم ذكر بعده خاص، فهل يقتضي التخصيص أو لا يقتضي التخصيص؟ لا يخلو أمرين، إذا كان الخاص مخالفا للعام في الحكم فهو تخصيص. أكرم الطلاب لا تكرم يوسف، أكرم الطلاب عام يشمل كل الطلاب، ذكر خاص لا تكرم يوسف هذا يخصص، لكن أكرم الطلاب أكرم يوسف ذكر لبعض أفراد العام بحكم واضح حكم العام فلا يقتضي التخصيص. وعلى هذا، هذا هو الجواب الثاني على رواية من نوم الليل. طيب قال ويستعمل هذا، ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم، أي الماء الذي استخدم في نعم. سمعنا أسئلة شيخ بالنسبة قال نوى الغسل بذلك الغمس أو لا؟ أيوة شيخ، احنا ذا قلنا أنها تعبدية، أن الأمر تعبدي فيفتقر إلى نية، فتكون نية معتبرة. لا، ما هو التعبدي؟ الغمس، رفع الوجوب. لا الغمس. ها وجوب الغمس، وجوب الغسل، الغسل ايوه وجوب الغسل، وجوب الغسل ليس وجوب النية. يعني بمعنى لماذا يغسلها؟ ما هي العلة في غسل اليد؟ تعبد لا يعقل معنى. فلو غمست اليد الان رفع، نقول اثر في الماء، لكن قد يقال كونه ما نوى انه لابد ان ينوي مرة أخرى باعتبار أنه ينوي غسل اليد. يعني بمعنى يعني عندنا أمرين، إزالة الأثر عن اليد وتأثير اليد على الماء، كلهم مترتبين على بعض. لا مو مترتبين على بعض، هو لو غمسها الآن التعبد ما يعقل معناه، يعني كأن اليد فيها شيء، خلينا نقول فيها نجاسة، هي ما فيها نجاسة، نقول فيها نجاسة، فلما جعلت النجاسة في هذا الموضع أثرت، وذلك يقول الغمس تعبد ما يعقل منها. انت لو قلت معناها نجاسة كقول الشافعي ما تؤثر جد، نويته ولا نويته، لكن يقول غير معقول المعنى سبب الغمس، ولذلك هذا الغمس يؤثر. واضح شيخ؟ ليش ما حملناها على باب الأدب؟ هم أكثر من شغلة يحملها على باب الأدب، وهذه أولى فيها. اي أحسنت، ولذلك هذه من مفردات الجمهور، يرون استحباب لكن هم يرون في هذا الوجوب، وإن كان يعني قد يقال أن الأصل أنه يطلق يعني يأخذ على الآداب. بس هل قد يقال فيها تلاف؟ شلون؟ الماء على قول حنابلة. وإذا فيها تلاف؟ يعني ينقل الشيخ من طهورية إلى طاهرية. بعدين شيخ إذا قلنا تعبد، يعني تعبد ما يقدر نحملها على الأسباب شيخ، لأن الأصل أن الأمر للوجوب. لا إذا كان تعبد ما يكون الآداب يعني. ما له نظير أن كون تعبد يكون الآداب. يعني الآن فلا يتنفس في الإناء ثلاثة، في تقدير ما في تقدير شيخ؟ ماذا ما يعلمون التقدير؟ مش يعلمون، ما يعلمون التقدير شيخ اطلاقا. ما ليش شكرا؟ أنت قلت شيخ ما يعلم التقدير، أنا ما أخذها منك صراحة. ما أدري. لا التنفس في الإناء اللي يكره شيخ آداب. إيه معنى يقذر عن غيره، لكن شيخ ما يعلمون التقدير حابلة. إيه لكن ما أدري شنو يقولون شيخ. أنا أقصد لا نقصد أنه للآداب وأدى إلى أتلاف تأثر. ممكن صح. فالضابط هذا أتلاف ما أشوفه سليمين. طيب قال ويستعمل هذا الماء بأن حدكم لا يدري أين باتت يده. مني شيخ فسروا البيتوتة بالنقض النوم الليل، شيخ بالحج فسروها أن بعد نص الليل. ليش ما نخليها نفس الشيء شيخ، أن النوم اللي بعد نص الليل هو اللي ينقض الوضوء؟ لا بالحج ما ينقض نصف الليل، البيتوتة في اللغة مختلفة. إيه يقولون نصل المزدلفة تجلس نصف الليل، يقولون ليش يقولون هذه أن البيتوتة لا تحصل إلا من نصف الليل؟ لا ما يعلم، ما يقولون أن البيتوتة لا تحصل نصف الليل، يعني اللبات لين نصف الليل يكون. أي فاهم البيتوتة أولا، البيتوتة ما هي في اللغة؟ أي نوم بالليل؟ لا مو نوم، المكث في الليل هذه أول نقطة. لذلك لما تقول ميت بينا ما يصدق تنام. الأمر الثاني هم ما يعللون بأنه يمكث إلى نصف الليل أيام مزدلفة مثلا بسبب أن الميتوتة تكون بعد نصف الليل، لا هم يعنون لحد آخر، إنهم يربطون خاصة بمزدلفة يربطون بنصف الليل، وإن كان الحديث عائشة ومسلمة حديث أسماء بعد مغيب القمر، وعائشة وحديث ابن عباس دفع له دفع أهله، ما في تحديد متى دفع، لكن هم يعللون نصف الليل لأنهم قالوا كثير من أحكام الشرع علّلت بنصف الليل كوصات العشاء مثلا آخرها العشاء إلى آخره. وهذا العلة إيه هذا العلة، وليس العلة أنه بيتوتة. طيب قال ويست شيخ أقول الشافعي في أن النجاسة الحكمة معلل النجاسة شيخ، على هذا لو ضمن الإنسان أن يده ما يعني ما لمست نجاسة أو نجاسة على هذا يشمل الحكم الشافعية؟ نعم، لكن هذا مسألة من المفردات، يعني من مفردات الحنابل. الشافعية أول يرون استحباب غسل ما يجب، لو لم تدعن أن هناك نجاسة غمسه ما يؤثر. طيب قال رحمه الله يستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيم، أي الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم الليل ناقض الوضوء أصبح من الطهورية إلى الطاهرية. طيب لو أردت الإنسان يصلي ما عنده إلا هذا الماء الطهور يستخدمه لا يستخدمه؟ قال إذا لم يجد غيره يستخدمه ثم يتيمم. لماذا يستخدمه ولماذا يتيمم؟ قالوا كله باب الاحتياط، احتياطا يستخدمه احتياطا. لماذا؟ لأنه قيل أنه ما زال على الطهورية. طيب ثم يستخدمه احتياطا ثم يتيمم بعده احتياطا، لماذا؟ لأنهم قالوا لا يكون ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية، فراعى فيه قولين. هذا حقيقة كما قال الشيخ ابن تيمية على الضعف، يعني أنت نائما تجزم أنه طاهر فقل يتيمم، وإما تجزم أنه غير طاهر طهور فنقول توضأ منه. أما كونك توجب على الإنسان طهارتين فهذا لا دليل عليه من الشرع أن توجب طهارتين على الإنسان. قال وكذا أي كذا في الحكم يستخدمه ثم يتيمم ما غسل به الذكر والأنثيان بخروج مذي دونه، أي دونه وترجع إلى ماذا؟ ذكر والأنثيان، ما غسل به الذكر والأنثيان، ما غسل به الذكر وغسل به الأنثيان لخروج مذي يعني دون أن يصيب الذكر والأنثيين، دون أن يصيب الذكر والأنثيين. بمعنى لو خرج الإنسان منه مذي والمذي ثم غسل الإنسان ذكره وأنثييه لكن المذي لم يصب الذكر والأنثيين، نفرض خرج مذي وخرج وغسل الإنسان ذكره وأنثياه من غير أن يصيب المذي، فما حكم هذا الماء؟ طاهر يستخدمه إذا يوجد غيره ثم يتيمم. طيب لو كان أصاب المذي الذكر والأنثيان نجس وغسل به الماء نجس يكون نجس، لماذا؟ لأن المذي نجس. ذلك قال وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي بعد قليل في حكم الماء النجس من أن النجاسة إذا كان ماء ذو نقلة أصابته نجاسة نجس ماذا؟ مباشرة نجس مباشرة لأنه أقل من قلتين. طيب نعم. أو كان آخر غسلة قريت أحمد يلا قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. نعم يقول أو كان آخر غسلة زالت فيه النجاسة بها وانفصل هذا الماء اللي هو في آخر غسلة غير متغير أي غير متغير بالنجاسة فحكمه أنه فطاهر، لأن المنفصل من النجاسة بعض المتصل أي بعض متصل به النجاسة والمتصل به نجاسة طاهر. طيب المذهب أن الأنجاسة تغسل سبعا، يجب غسل الأنجاس سبعا، يستدل بأثر ابن عمر وبرهم غسل الأنجاس سبعا وهو لا يصح، فعندهم الغسلة من الغسل الآن صاب نجاسة يغسل سبع، من الغسلة الأولى إلى السادسة حكمه نجس ولو لم يتغير. الماء الذي يبقى بعد من أولى الثانية السادسة نجس ولو لم يتغير. السابعة هذه قال عنها أو كان آخر غسل زاد منها نجاسة، أي السابعة إذا انفصل غير متغير بالنجاسة طاهر، انفصل متغير نجس، ما بعد السابعة العبرة بالتغير، العبرة بالتغير، فإن تغير نجس إن لم يتغير فطهور، لم يتغير فطهور. ولذلك يقول ذكر هنا أو كان آخر غسل زاد فيها النجاسة فطاهر، لأنه انفصل محل طاهر فتأثر بذلك، ولأنه رفع فيه الطهارة ذات النجاسة طهارة شرعية وهو استخدم في طهارة شرعية فيكون نجسا قبل السابعة. يعني الآن مذهب قد نستطيع أن نقول ما أزيلت ما رفع به الحدث أو ما استخدم في طهارة عموما، الماء المستخدم في طهارة شرعية على أربعة أقسام. القسم الأول استخدم في رفع حدث حكمه طاهر، يعني كتوضأ لرفع حدث. الثاني استخدم في طهارة مستحبة تجديد الوضوء طهور مكروه. الثالث استخدم في إزالة نجاسة على التفصيل السادة، من الأولى إلى السادسة نجس، السابعة طاهر، ما بعد السابعة طهور. استخدم للتبرد ونحوه فطهور. طيب قال رحمه نعم الله شيخ رحمك بالنسبة للغسلة أنا مش هنذكر هنا في باب إزالة النجاسة وفي الوضوء غيره شيخ الغسلات معدودة، سؤال شيخ كيف نحسب الغسلة الواحدة؟ ولو كانت شيخ مثلا لو كانت العين المراد غسلها مهورة في الماء كيف نحسبها شيخ واحدة ولا اثنتين؟ هل هي بزالة ولا بالأحمر؟ إيه أخذ غمسة هي واحدة أو بجريان الماء، هم يقولون لو جعل في نهر فكل جري بمثابة غسلة، يعني مرور الماء هذا يكون غسلة. شيخ بقى قسم شيخ في معنى رفع الحدث، في معنى رفع الحدث مثال قام نوم ليل حكم حكم رفع الحدث. كان في روايتين هينا وكذا كثير من في روايتين، يعني كثير منها فيها روايتين. طبعا رواية ثانية اختار الشيخ الإسلام، يختار الشيخ الإسلام المستقيم في رفع الحدث طهور، هذه رواية. نعم. قال رحمه الله تعالى النوع الثالث النجس، وهو ما أشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه، أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير أي دون القلتين فينجس بمجرد الملاقات ولو جاريا. نعم يقول النجس وهو أشار إليه بقوله والنجس، وذكر فرعين له، الأول ما تغير بنجاسة قليلا كان الماء أي دون القلتين أو كثيرا فوق القلتين، كل ما تغير بنجاسة نجس، حكى ابن المنذر الإجماع عليه، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه. طيب أو لاقاها القسم الثاني أو مثال الثاني، أي لاقاها أي لاقى الماء النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة، يعني ماء سقط عليه نجاسة، فهذا إن كان دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا. المذهب عندهم الجاري كالراكد، هذا الضابط، الماء الجاري كالراكد، والراكد يحددون بقلتين وأكثر، ما دون القلتين ينجس مجرد الملاقاة، فوق القلتين كذلك، الراكد الجاري كذلك. لمفهوم الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وهذه بس ذكرناها في التفريق بين القلتين والصواب، وهي رواية عن شيخ ورواية اختارها شيخ الإسلام وابن القيم أن العبرة بالتغير سواء كان فوق القلتين أو دون القلتين، وأنها لقول حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ومنطوقه يقدم على مفهوم حديث القلتين، وسبق الخلاف فيها في ذكري في أول كتاب الآنية المياه. قال رحمه الله طبعا هم هنا مسألة يفرقون بين الماء وغيره، الماء يفرق بين القلتين وأكثر، المائع غير الماء عندما ينجس مجرد ملاقات، وهذا باتفاق الأئمة، أن غير الماء ينجس بمجرد الملاقاة، ويستدلون بحديث الفأرة إن كان جامدا إن كان مائعا فلا تقربوه، كان مائعا فلا تقربوه، إن كان جامدا فأرى تسقط في السمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مائعا فلا تقربوه، وإن كان جامدا فألقوه وما حولها. والرواية الثانية اختار شيخ الإسلام أن غير الماء كحكم الماء، العبرة بالتغير. وأما حديث الفأرة فالذي في البخاري أن فأرة سقطت في السمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوه وما حولها وكلوا سمنكم، ألقوه وما حولها وكلوا سمنكم، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري بين المائع والجامد. شيخ الأولى باتفاق الأمة؟ أي نعم، غير المائع، غير الماء غير الماء يندس باتفاق الأمة بمجرد مناقات. رواية أحمد كان معنا أي ضعف البخاري ضعف. شيخ الإسلام على أن كلمة كلمة. طبعا قلنا اتفاق الأمة، طيب في رواية أقصد عن مذهب يعني كمذهب ورواية الموافقة للأئمة، فتكون الرواية الثانية من مفردات على هذا ذلك الصافح يذكر يقول عنه المذهب كذا كذا كذا وعنه كذا كذا وهي من المفردات، يعني الرواية الثانية هي التي من مفردات المفردات مقارنة مع أقوال الأئمة. يصير شيخ؟ ها؟ يصير رواية من المفردات؟ اي من معنى هذه الرواية مقارنة مع بقية أقوال الأئمة تعتبر المفردات. طيب الثالث قال أو انفصل عن محل نجاسة متغير قبل زوالها. شيخ. نعم الشيخ قال النجس، قال في الحاشية عندي في تثليث الجيم وتسكينها المستقبل، قال في صفحة 60 والنجس بالكسر الشيء المتنجس وبالفتح عين النجاسة، قال في المطلق بالفتح بالكسر ما عرفنا شيء. لا هي ضبطها أربع، هي ضبطها ثلاثية جيم ثلاثية وتسكن يعني أربع لغات، لكن قد يقال أنه يفرق بعض يفرق بين النجس والنجس بذكره. إيش قاله؟ والنجس والنجس بالكسر شيء متنجس وبالفتح عين النجاسة. يعني قد يقال على هذا أن النجس عين النجاسة غير مثلثة، لكن الماء النجس مثلثة أو بعد فيها وجه رابع. يفصلون بالمائعات ولا عموما؟ المائعات غير الماء، كل مائع غير الماء، كل سائل غير الماء. التراب لا مائع يعني سائل. إيه بس التراب ليه ما أخذناه؟ إيه لا ما ذكرونه. لا التراب يعني الجامد ينجس ما حوله، وقع عليه نجاسة عندهم مو كله. طيب قال أو انفصل محل نجاسة متغيرا أو قبل زواله فنجس، إذا انفصل الماء عن محل نجاسة متغيرا ولو كانت غسل عاشرة حكمه نجس. نجس. قال أو قبل زوال النجاسة يعني قبل الغسل السابعة نجس، أو قبل حتى لو غسل عاشر لكن ما زالت عين النجاسة موجودة نجس. قال فمن فصل قبل السابعة نجس، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أي ولو بعد السابعة نجس، أو كان متغيرا بالنجاسة فهو نجس. ويستثنى من ذلك محل تطهير، يعني حقيقة غريبة أن لا ذكر لا صاحب الزاد ولا صاحب الروض. إيه معناه ينصون عليه يعني حتى في المتون المتصل أخصى المتصلات ينص عليه دليل شفاء. إيه ذلك غريب أن ما ذكر هنا. على كل حال إذا كان في محل التطهير إن كان الماء واردا عليها فإنه لا ينجس هذا الماء، أنا عندي نجاسة وصطفت عليه الماء قليل على ما سبق أن الماء هذا صارت نجاسة تنجس أصبح زيادة في النجاسة، لكنه يقول يستثنى ذلك محل تطهير يزيد الماء يزيد يزيد حتى تزول النجاسة للمشقة، وإذا لا يمكن تطهير نجس بماء قليل. طيب هذا المذهب، وعند شيخ الإسلام رحمه الله أن ما أزيل استخدم في إزالة النجاسة هل هو نجس أو لا العبرة بالتغير، سواء كان الغسل الأولى أو الثانية أو الثالثة أو العاشر، الماء الذي استخدم في إزالة نجاسة يرى هذا الماء متغير أو غير متغير، وهذا كما ذكرناه في أول دروس أن ضابط شيخ الإسلام في وقوع النجاسة على الماء العبرة بالتغير. بعد ذلك ذكر طرق تطهير الماء. قال: فإن أضيف للماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو بإجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهور، لأن هذا القدر أي الماء الكثير يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به، غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس. خلاصة ما سيذكر المؤلف طرق تطهير الماء على المذهب على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الماء يسيرا أقل من قلتين، فإن كان الماء يسيرا فتطهيره بإضافة ماء كثير يزيل أثر النجاسة، فتطهيره بإضافة طهور كثير يزيل أثر النجاسة. أنا عندي ماء دون القلتين نجس، أبي أطهره أضيف إليه ماء كثير. القسم الثاني إذا كان الماء قلتين نجس ومقدار قلتين فتطهيره بما ذكرنا إضافة ماء كثير، والطريقة الثانية بزوال تغيره بنفسه، بزوال تغيره بنفسه يعني يمكث مدة ثم يزول أثر النجاسة يطهر. الثالث إذا كان الماء أكثر من قلتين فطرق تطهيره بما سبق من الطريقتين بإضافة كثير وبتغير بنفسه. الثالثة أن ينزح منه الماء. شنو العبارة الصالح؟ يلا العبارة. أي من النجس الكثير. أي نزح منه أي من؟ شنو النجس؟ من الماء ولا النجاسة؟ قلنا النجس ولا النجس؟ تفرق. لا أنت أنا نفهم عبارة اشرح لي إياها. النجس كثير الظاهر أن الماء. الماء إيه؟ الماء النجس يضاف يزال أثر الماء النجس ينزح فيبقى بعده طهور كثير. يستثنى في الصورة الثالثة، يستثنى ماذا؟ يستثنى إذا كان الماء الكثير هذا عبارة عن ماء قليل متنجس اجتمع، ماء قليل متنجس اجتمع حتى صار كثيرا. إذا أنا عندي ماء يسير، أنا ماء يسير نجس، ماء يسير نجس، ماء يسير نجس، اجتمع جمعت على بعض وصار شنو؟ صار كثير نجس. في هذه الصورة هل يطهر بالطرق الثلاثة؟ ها أي طريقة يطهر؟ بنفسه. ها؟ فتطهيره بإضافة كثير مع زوال التغير. كثير ثاني شيء. إيه يعني يطهر بطريقة واحدة بإضافة طهور كثير. لا يطهر بتغيره بنفسه ولا يطهر بالنزح. واضح لو نعيد؟ واضح. طيب الآن نقرأ الكلام المصنف. قال رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير، يعني طيب من الطهور كثير سواء كان ماء قلتين أو أكثر في كل الأحوال يطهر بإضافة الكثير، هذا ذكرنا، بصب أو بإجراء ساقية إليه طهر، لأن هذا القدر المضاف أي الكثير الماء الطهور كثير يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به، غير تراب ونحوه. التراب لا يزيل أثر النجاسة لأن أصلا عندهم في الماء في الطهور ماء الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، فالتراب لا يزيل أثر النجاسة أصلا فضلا يزيل عن أثر الماء. طيب قال: أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه، يعني هذا كان دون قلتين أكثر من قلتين ما أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه سواء كان قلتين أو أكثر يطهر ويطهر يطهر من غير إضافة ولا نجس، ما نحتاج إلى إضافة ولا نحتاج إلى نجس. وهذا ذكرنا أن في القسم الثاني قلتين أو أكثر من قلتين يطهر بالتغير بنفسه. قال: أو نزح منه أي من النجس الكثير. ليته قال الماء ستخلص من إشكالها. أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح بعد الماء منزوح كثير غير متغير متغير طهر. وهذا أو نزح منه أي من النجس الكثير، فالنزح يكون في ماذا؟ في القسم الثالث وهو طهر الكثير، غير فيبقى معده بعد منزوح كثير غير متغير طهر لزوال علة تنجسه وهي التغير. قال: والمنزوح الذي زال مع نزحه، منزوح الماء المنزوح الذي زال مع نزحه شو عندكم عليه؟ الذي زال مع نزحه تغير ظهره. اي نعم، الذي زال مع نزحه تغير، زال التغير بنزحه، هذا الماء المنزوح ما حكمه؟ قال طهور ان لم تكن عين النجاسه به. واضح. قال وان كان النجس، هذا مساله، هذا الاستثناء من القسم الثالث، وان كان النجس قليلا او كثيرا مجتمعا من متنجس يسير، مجتمع من متنجس يسير، فاصبح شنو؟ اصبح كثير الان، او كثيرا مجتمعا من متنجس يسير، فتطهيره باضافه كثير مع زوال تغيره ان كان، يعني لا يطهر في هذه الصوره بنفسه ولا يطهر بالنزح، هذا كما ذكرنا فصلنا. على كل حال هذا المذهب بطرق تطهير المياه. عند شيخ الإسلام رحمه الله وعند الحنفية النجاسة بأي طريقة تزال، سواء بتراب بماء بشمس، النجاسة عين خبيثة، متى زالت بأي طريقة زال حكمها، وهذا في الماء وغيره. ولا نشترط هذه الصور وهذه التفاصيل التي ذكروها رحمهم الله، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، والحكم كان نجسا بسبب وجود النجاسة. نعم. لو فرضنا في الماء أكثر من قلتين سقطت فيه فأرى ميتة، كان ماء شنو؟ أكثر من قلتين. أيوة سقطت فيه فأرى ميتة. أيوة تعتبر نجسة على المثل؟ لا أكثر من قلتين. لا العبر الفأرة تعتبر نجسة؟ الفأرة نجسة. إيه سقطت في الماء وغيرت. أيوة نبي نطهر الماء، نزيل أثر الماء النجس، لكن الفأرة ستبقى في الماء، كنت يعني أثرها يعني إيه تزيل النجاسة وتزيل الماء لينزح، بس ما ذكروا إزالة النجاسة من الطرق يعني. لا لابد تزيل النجاسة، مثلا نجاسة تأثر يعني نزحت بقيت النجاسة رايح كل أثر، ولابد تزال النجاسة. لكن لو كان نجاسة مختلطة كالبول مثلا وينزح ينزح ينزح ينزح حتى ما يبغى يزور التغير، أو الفأرة ينزح الفأرة وينزح نجاسة ينزح ينزح حتى يزول أثر التغير، إذا زال أثر التغير وبقي بعده طهور ماء كثير غير متغير طهر. لكن لو نزح نزح نزح ما بقي إلا ماء يسير، يطهر يطهر ما يطهر. هل يشترط شيخ الاتصال في الصف بالإضافة؟ لا في محل تطهير. لا أنت الحين أنت بتطهر هذا. أيوة ما نجس قاعد تصب، أنت تضيف لازم تضيف مع كثير، هل يشترط صار الصب يعني ولا لو متفرقين يصير؟ أيوة ما أدري هنا نص هذا ما أدري الله أعلم. شيخ ليش صار عندي إشكال؟ مذكرت الشيخ القديم عن تزاد قال يشترط أن تكون الإضافة متواصلة، من قاسم إني قال ولا يشترط اتصال في الصب. إيه خالد نص عليه قاسم ما أذكر والله، لكن قاسم ما يشترط اتصال. إيه بس مذكر هذا. إيه يمكن فيه خطأ يعني. أكثر مرة تكررت. إيه. طيب. قال نعم. هني في المنزوح. أيوة. العبرة في كل منزوح ولا آخر غرفة؟ شلون العبرة منزوح؟ والمنزوح الذي زال مع من نزحه تغير طهور. إلى كل منزوح. أي منزوح الأول والأخير. إحنا نشيل ماي نشيل ماي نشيل ماي لين آخر واحدة. أي أول واحدة وآخر واحدة نفس الحكم. متأثر نجاسة ولا متأثرة؟ غير متأثرة. خلاص يجوز. قال ومنزوح في الحاشية شيخ كمان قال من قدس والمراد آخر ما نزح من الماء زال معه التغير. أي حاشية؟ شيخ سلطان من قاس ما ذكر شيء؟ لا ما ذكر شيء. هي أحسنت الظاهر هذا الظاهر هذا والله أعلم ما قلت لأن هذا عبارة تؤيد الكلام قلت أنت. قال ومنزوح الذي زال مع نزح التغير يعني الأخير. أحسنت يعني التنبيه جيد. المنزوح زال مع التغير يعني ما قبل ذلك ما زال مع التغير نجس، لكن المنزوح آخر نزحة زال مع التغير. ما نسيت إن هذا. ها؟ ما نسيت إن هذا كله نجس. إيه أحسن. طيب قال ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة، أي البئر إذا نزحت هل يجب غسل جوانبها جوانب البئر؟ يقول لا يجب. لماذا؟ للمشقة. على كل حال العبرة كما ذكرنا بالتغير عن رشا فصلنا. قال تنبيه محل ما ذكر إن لم تكن نجاسة بول أدعى رحمة. قال رحمه الله تعالى تنبيه: محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذيرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزح يبقي بعده ما يشق نزحه أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تبعهم على ما تقدم. وإن شك في نجاسة الماء. طيب قاسي الحاشية عندك العبارة هذه واحدة شيء تنبيه التعليق على كلمة تنبيه شيء لا عموما كل العبارة هذه يعني إذا كانت نجاسة بول آدمي أو عذرته شيخ يقول فتطهير ما تنجس به من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه. قال مع زوال التغير وعلم منه أن المضاف إذا لم يشق نزحه لم يطهر الماء. تبي رواية ثانية شيخ كمل أبي أصل إذا كانت نجاسة بول آدمي إيش نص عليه خلط الله شيخ يقولوا في النوع الأولي ونوعيها من قوله إنما لا يشق نزحه ينجس ببول الأدم إلى آخره وتقدم توضيحه. والمتقدمون من الإمام إلى القاضي أبيعة والمتوسطون منه للموفق والمتأخرون الموفق إلى الآخر. طيب ماشي كمل يا رب. وإن شك قال وشك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك ولا مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. نعم هذه قاعدة واضحة وبينة إذا شك في شيء فيرجع فيه إلى اليقين وهو الأصل الطهارة. فإذا شك في نجاسة ماء هل هو نجس أو لا أو غير من الطاهرات كالطعام وغيره هل هو طاهر أو لا أو شك في طهارته بنى على اليقين وهو الأصل الطهارة الأصل الطهارة. قال هنا قال بنى على اليقين الذي علموه مع قبل الشك يعني صورة المسألة أنا هذا الماء نجس يقينا لكن ما أدري زالت تغير زالت نجاسة ولم تزل ارجع اليقين وهو أنه نجس والعكس بالعكس. وأما إذا لم تعلم نجاسته أصلا أو طهارته فالأصل الطهارة. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول ما شك فيه يكفي فيه النضح وبعضهم يستحب فيه النضح شككت في نجاسة ونضحت فإن هذا حسن. ويستدل على ذلك في حديث أنس فقمت إلى حصير إلا نقر اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء. نعم وإن أخبره قال وإن أخبره عدل من نجاسته وعين السبب لزمه قبول خبره. إن اشتبه طهر بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يساعهما وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحرى أي ولم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما. طيب هو يقول هنا وأخبره عدل بنجاسة ما وعين السبب لزم قبول خبره. هذا فيه مسائل. أولا لابد أن يخبره عدل مكلف وعلى هذا إذا أخبره غير عدل بأن الماء نجس فلا يأخذ خبره لأن الفاسق لا يقبل خبره. طيب ولابد أن يكون مكلف فلو مكلف عاقل بالغ فلو أخبره مجنون يقبل خبره غير يقبل خبره لا يقبل خبره لأنه لا غير عدل. كذلك طيب لو أخبره صبي مميز وصبي غير مميز ما يقبل. الصبي المميز لو أخبره صبي مميز بأن هذا الماء نجس كذلك المذهب لا يقبلون خبره لأنه قبول الخبر مبني على العدالة وهل هذا يوصف بالعدالة؟ ليس بعدل. ولذلك لابد أن يكون مسلما عاقلا بالغا عدلا. وفي وجه في المذهب أن الصبي يقبل خبره لأنه لما جازت إمامته في الصلاة وقبل صلاته تصحت إمامته فنقول تصح يصح قوله فيما يتعلق شيء من شروط الصلاة من باب أولى. يعني أصل الصلاة تصح إمامته، فقبول خبره في شيء ما يتعلق شروط الصلاة من باب أولى. قال طيب، قال إن عين السبب وعين السبب، إذا قيل لك أن هذا الماء نجس ولم يذكر السبب النجاسة ما يلزم قبول خبره، فلا بد أن يقول لوقوع بول، لوقوع روث إلى آخره. أما إذا لم يعين السبب فلا يقبل خبره، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، لأن السبب قد يختلف من شخص إلى شخص، فقد يرى أن هذا نجس عنده ولا يكون نجسا عندك، أو يرى أن الماء دون القلتين ينجس بالملاقات وأنت ترى أنه لا ينجس إلا بالتغير، وعلى هذا لابد أن يعين السبب. قال وإن اشتبه طهور بنجس يتعلق فيه ثلاث أحكام. الحكم الأول يحرم استعمالهم، أنا عندي ماء طهور وعندي ماء نجس، فلا اشتبه لا أدري أيهما الطهور وأيهما النجس، وهذه قد لا ترد صورة المسألة على الراجح، لأن إذا قلنا أن الماء النجس لابد أن يتغير أحد أوصافه، لكن على المذهب قد ترد إذا كان الماء طهور والآخر دون قولتين وقع فيه نجاسة لم تغير وهو نجس ولم تتغير أحد أوصافه، وشبه هذا بهذا. فالحكم الأول يحرم استعمالهما، أي الإناءين يحرم عليك استخدام هذا وهذا. متى يحرم استعمالهما؟ يعني نقول إذا اشتبه طهور بالنجس لا يخلو الأمرين. الأمر الأول إذا أمكن تطهير النجس بالطهور فيطهر ويستخدمهما، بمعنى كل منهما مثلا فوق القلتين، فاستطاع أن يخلطهما جميعا فهنا يستخدم طهر الماء يستخدمه. قال لذلك قال إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما يمكن خلطهما جميعا وجب خلطهما واستعمالهما، لكن إذا لم يمكن تطهير بعضهما ببعض قال حرم استعمالهما. لماذا حرم استعمالهما؟ لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موطن لا تبيحه الضرورة، اشتبه محظور بمباح في موطن لا تبيحه الضرورة، لأن ما في ضرورة هنا تستطيع أن تعدل التيمم. قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عدي بن حاتم، إذا وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، يعني أرسل كلبه الصيد ثم وجد الصيد قد صاده كلب وصيد كلب آخر، قال فلا تأكل فإنك لا تدري يعني صاده الكلب والكلب الآخر، وإذا وقع سهم وإذا وقع الصيد طير في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم السهم. والقول الثاني ما اختار الشافعي رحمه الله أنه يتحرى، مذهب قال الثاني ولم يتحرى. لماذا؟ أي لم ينظر أيهما يغلب على الظن أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور، يعني ولو أنا عندي يقينا عندي 10 أواني ماء 9 منها طهور قطعا وواحد منهم نجس، لكن ما أدري أيهما نجس، اختلط الواحد بالتسعة، فقل يقول لك لا يستخدمهما ولم يتحرى ولو زاد عدد الطهور، ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما. واختار الشافعي أنه يتحرى، لأن العمل بغلبة الظن معمول به في الشريعة في جميع أبواب الدين، من ذلك حديث مسعود لا شك أحدكم صلاة فلم يدري كم صلى 3 أو 4 فليتحرى الصواب. نفس القبلة، شو نفس القبلة؟ هذا شرط وهذا شرط، وقبلة يمر بالتحري هذا نمر بالتحري. هذا السؤال خلى شوي بس أنا بسألك سؤال ثاني، خلى دي آخر شوي هذا. طيب اشتبه طهور بنجس، الحكم في المذهب كما لو اشتبه طهور بمحرم، حكم واحد. يعني هنا اشتبه طهور بنجس، لو اشتبه طهور بماء مغصوب الحكم فيه واحد. قال ولا يشترط التيمم، هذا الحكم الثالث، إراقتهما ولا خلطهما. يعني لو أراد أن يتيمم الآن ما يستخدمه، هل يشترط التيمم أن يريق الماء أو يخلطهما حتى يكون نجس قطعا بحيث يصدق عليه عادم أنه عادم للماء؟ يقول لا، لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان في بئر لا يمكن الوصول إليه، لأن التيمم كما سيأتي أن يكون عادم للماء إما حقيقة ما في ماء أو حكما، وهنا عادم للماء حكما، وعلى هذا لا يشترط أن يريقهما أو يخطم حتى يصدق عليه عادم أنه عادم للماء، نقول لا هو عادم للماء حكما. قال وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم نجز غيرهما، نص عليه. قال ويلزم من علم النجاسة إعلام من أراد أن يستعمله، إذا علمت نجاسة وأراد أحد أن يستخدم هذا الماء يجب عليك أن تعلمه من باب تعاون على البر والتقوى، من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. دقيقة طيب تقول ما يتفرع منها شيخ خلك أحد يأكل ما نبهه؟ إيه يجب عليك نبي أش هذا يجب عليه. طيب شيخ يقول إنما طعم الله وسقه، لا لا نفسه يخلل ليش تبه؟ إيه لا يجب عليه هذا الأمر معروف أنه المنكر. طيب قال من اشتبه طهور بطاهر، إذا اشتبه طهور ماء طهور ماء طاهر، الطاهر ما يرفع الحدث، ماذا يصنع؟ قال أمكن جعله طهورا به أم لا، يعني يمكن أخلطهما أو لا يمكن، يجوز كذا الأمرين. ماذا تصنع؟ قال توضأ منهما وضوءا كامل وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين، أي ولو كان عنده طهور بيقين، يعني صورة المسألة أنا عندي ما اشتبه الآن ماء طهور بطاهر وعندي ماء طهور يقين، اشتبه ماء طهور بطاهر شو يقول لك؟ توضأ من هذا غرفة من هذا غرفة، حتى لو كان عندي طهور يقين أنا عندي واحد ثالث ماء طهور 100%، يجوز أني أستخدم غرفة غرفة ولا لو أستخدم اليقين؟ يجوز يجوز، بس أصلا يستخدم اليقين، لكن يجوز ما يجوز؟ يجوز. عكس الماء النجس، لو كان عندي ماء طهور وماء نجس وعندي يقين هنا ما يجوز، أنه أصلا ما يجوز تستخدمهم، فيتعين عليك ماذا؟ استعمال يقين، استعمال يقين، لكن ذلك يذكر باب الجواز. قال توضأ من هذا ولا مع طهور بيقين من هذا غرفة ومن هذا غرفة، غرفة ولا غرفة؟ كلاهما غرفة. يقول الغرفة بالفتح الغين، فتح الغين الفعلة يعني مرة، وبضم الغين الماء المغروف، وهنا يصبح كذا الأمرين. طيب ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل، يعني يذهب يغسل يديه من الطهور ثم من الطاهر، يغسل وجهه من الطهور ثم من الطاهر، فيتوضأ بهما جميعا ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل ثم يصلي صلاة واحدة. قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلم، أي ما يجب عليكم الصلاة. طيب الرواية الثانية على شيخ الإسلام ما تبدأ هذه الصورة أصلا، لماذا؟ لأن ما عندي ماء طاهر أصلا وغير داخل. طيب شو؟ بالنسبة للشيخ اختلاط ماء طاهر بالنجس، شيخ ما ترد شيخ على مثلا ماء طاهر بالنجس تغير فقط مثلا الريح، ما ترد على شيخ واحد فقد الحواس وتغير طعم؟ لا ترد صورة أوضح من هذه، قد ترد أن يتغير كلاهما بصفرة، لكن واحد بصفرة طاهرة مثلا شاي واحد بصفرة بول ولا أدري شو سوي شيخ، تحرر؟ إيه تحرر، إذا قلنا على قول الشافعي تحرر، ما في مجال تحرير مرة شو ما في مجال التحري، هنا قد يعد للتيمم إذا ما استطاع التحري، لكن متى استطاع التحري يفعل ذلك؟ شيخ عثيمين رحمه الله يقول إذا ما استطاع التحري يعمل بما تميل إليه نفسه، يعني غالب الظن أن أحلم تميل إليه نفسك، يقول هذا يعمل غلط الظن، لكن لو فرض أن الأمر مستوي يعد للتيمم. طيب يقول رحمه الله فإن اشتبه طهور، هذا خلصنا منك رحمه. قال إن اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة لا قبل أن يحتاج أحدهما، إن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور وتيمم ليحصل له اليقين، نعم يحتاج عند الطهور طاهر ما يستطيع أن الآن يتوضأ من هذا، يحتاج أحدهما للشرب، قال تحرى وتوضأ بالطهور عنده وتيمم، لماذا تيمم؟ احتياط، قال ليحصل له اليقين. نعم قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرم منها ينوي بها الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. طيب قال فمن اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها يعلم عددها أو اشتبه ثياب مباح بثياب محرمة يعلم عددها صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرم ينوي به الفرض احتياطا كل صلاة ينوي به الفرض احتياطا. مثال ذلك أنا عندي 9 ثواب طاهرة وواحد نجسة اشتبهت أو 9 ثواب حلال والثوب العاشر مغصوب محرم والثوب صلاة المغصوب ما يصح المذهب فأردت الصلاة ماذا يصنع؟ يقول صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس. كم ثوب نجس عندك؟ واحد تصلي؟ مرتين. كم ثوب عندي؟ 10 نجس تصلي 11 إلى آخره أو 10 مقصوب تصلي 11 كذلك. قال كل من ينوي بها الفرض احتياطا في كل صلاة ينوي بها الفرض احتياطا كمن أي قياسا على من نسي صلاة من يوم. لو قال شخص أنا أمس في صلاة ما صليتها طيب أي صلاة؟ فجر الظهر عصر المغرب العشاء فيقول يصلي كل الصلوات حتى يقضي فرضه بيقين. طبعا وقيل أنه يصلي أظنها سعيد المسيب ركعتين وأربع ثلاث هذا قول لا سعيد المسيب يقول يصلي أربع ويسجد السهو فإن كانت أربع فسجود للشك وإن كانت أقل من أربع فسجود للزيادة. طيب قال وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة ما يدري كم عدد ثياب النجسة أو المحرمة لازم أن يصلي في كل ثوب من صلاة يعني عنده 10 أثواب كم ثوب نجس كالله ما أدري نوصل 10 مرات حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثر أي ولو كثر في الثياب. طبعا هذا المذهب ورواية اختار شيخ الإسلام أنه يتحرى ويصلي صلاة واحدة فاتقوا الله ما استطعتم ولحديث مسعود وليتحرى الصواب. ومحل الخلاف إذا لم يكن عنده ثوب طاهر بيقين أما كون عنده ثوب طاهر بيقين صلي فيه. طيب السؤال الحين الصالح سؤالك من سعد الآن ما اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة ماذا يصنع؟ صلي في عدد ثوب نجس ويزيد صلاة. ليش ما في الماء؟ ليش ما قال ذلك في الماء؟ يعني ما قال الماء ثياب الماء الطهور بالنجس ما قال يصلي توضأ في كل واحدة وهو يصلي كما يعني قياسا عن نجاسة الثوب شغل ايه عظم الماء لا بدل التيمم ثياب ما لها بدل نصلي عاري صلاة العاري الشغلة الثانية شيخ بس مني عندك انت حققت شر والطهارة منك ما حققت شر هذا الفرق يعني بس صلي عاري مني انتقلت لها بدل حققت شر الطهارة طيب العاري انت ما حققت شر ستر العورة فمن يحقق شرط عندك بدل منك ما حقق شرط شغلة ثانية يا شيخ النجاسة لا تخلو منه إذا كانت جامدة فإذا لبست على ثيابك الجاف بلا جاف طاهر بلا خلاف شو يعني ما تتعدى النجاسة يا شيخ إذا كانت جامدة أحسنت أما الماء شيخ لا لازم يتعدى وإذا أحسنت هذا راح يبين الثوب أحسنت وهذا الفرق الفرق الأول أن في الماء الطهور والنجس النجاسة سوف تتعدى على البدن ولذلك ما يمر أن يؤثر النجاسة عليه وأما في الثياب فإن النجاسة لا تتعدى النجاسة على الثوب. الأمر الثاني أن الصلاة في الثوب النجس على المذهب جائزة للعذر ولذلك إذا لم يجد إلا ثوب نجس شو يسوي؟ يصلي ويعيد ولا يعيد؟ النجس؟ ها يصلي ويعيد. أما الماء إذا ما كان عنده إلا ماء نجس فهنا يتيمم مباشرة، ولذلك الثوب النجس أمره أخف. طيب يعني هذا سبب التفريق بينهما. قال بعد ذلك ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا، هذا واضح. دقيقة أحمد. قال وكذا حكم أمكنة ضيقة ويصلي في واسع، خلص العبارة دي. وكذا حكم أمكنة ضيقة ويصلي في واسع حيث شاء بلا تحري، أي إذا اشتبهت أماكن ضيقة مكان ضيق اشتبه أن في بقعة منها نجسة وفي بقعة طاهرة. يعني خلينا نقول مثلا عندي غرفة 4x4 أحد زواياها الأربع وقع عليه بول وأنا ما عندي إلا هذا المكان، فماذا يصنع؟ قال وكذا حكم أمكنة ضيقة، بمعنى يصلي بعدد الزوايا النجسة ويزيد صلاة. لا أنا قلت أنه ضيق ما في مكان طاهر يعني. وأما المكان الواسع كأثى المسجد، وقيل أن الرجل أن الطفل بال في المسجد، وين بال؟ يصلي أين شاء بلا تحري، يصلي حيث شاء بلا تحري، يصلي في واسع حيث شاء بلا تحري، لأنه يشق التحرز منه. وهذه قاعدة فيما اشتبهت، يعني قاعدة عامة فيما اشتبه حلاله بالمحرم، فإنه إن كان محصورا لا يخلو أمري، إن كان محصورا فإنه يجتنب الكل، وإن ثاني إن كان غير محصور فإنه لا يجب عليه الاجتناب. ومثاله كما ذكرنا الأمكنة الضيقة، ومثال كذلك قال واشتبهت أخته بأجنبيات، يعني أراد أن يتقدم إلى بيت مثلا، قالوا له واحدة من هذه البنات أخذك في الرضاع لكن نسيناها من هي، فهنا المحصور العدد يجب عليه اجتناب الكل. لكن لو قيل له والله يتزوج صالح زوج من لبنان، قال ترى عندك أخت من لبنان، فنقول ها لا تزوج لبنانية خلاص. فنقول هنا لا يجب عليه التحري ويتزوج، لأنه لا يمكن اجتناب الكل بسبب هذا الاشتباه. الحمد لله رب العالمين. الشيخ هنا يقول لما ذكر الشيخ المصنف أنه يصلي في كل ثمن صلاة بعد النجس المحرم ثم يزيد صلاة، قال يأخذني نفسي بالثقة ومرادهم بيان الصحة في الصور وسقوط الفرض عنه بذلك لو فعله، لا أنه يجب عليه ذلك بل ولا يجوز. قال أي أخذ لنفسه بالثقة. لكن عبارة فوق يقول صلى في كل ثوب صلاة بعيد النجس من الثياب والمحرمي منها ينوي بها الفرض احتياطا. قال أي أخذ لنفسه بالثقة ومرادهم بيان الصحة وسقوط الفرض عنه بذلك لو فعله، لأنه يجب عليه ذلك بل ولا يجوز، فيصلي عريانا ولا يعيد، لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة فهو عادم لسترة حكما، وإلا فما الفرق بينه وبين من اشتبه عليه طهور بمحرم مع أن كل من الطهارة والسترة شرط للصلاة، والمباحة ضد المحظورة، والمباح ما استوى طرفه بين فعله وتركه وهو ما لا يعاقب على فعله. ذكر شيخ الفرق بين ما فرق بين المياه والثياب، هذا يصلي أكيد. هذا يصلي شيخ بالتيمم وهذا يصلي عريان. هذا قول من هذا؟ من قاسم شيخ، واختار الشيخ عثمان في الحاشية عملتها. إيه أظن هو اختار أنه نقل عن الشيخ عثمان، طبعا هذا اجتهاد عثمان، لكن مذهب ما يأخذ بهذا القول، مذهب يفرقون. شيخ بس راح يقع في المحرم قطعا. أي في الشيء قصفي. لو صلى في كل ثوب صلاة بعد النجس المحرم. إيه. راح يصلي شيخ بدلا يصلي يمكن صلاة واحدة بدون طهارة، راح يصلي شيخ يمكن 4-5 صلوات مغصوبة ونجس. إيه أحسنت، ذلك هذا في ضعف القول يعني، لكن حتى الصلاة عريان مثل ما قال. مع صحة الصلاة على الراجح بالثوب النجس العذر، هذا عادم للماء حكما وهذا عادم للثياب حكما. هو أحسن أهو التفريق بينهما، يعني هو هذا وجه المذهب، لكن يبقى أن قول المذهب في الحقيقة فيه ضعف ويصلي في كل صلاة، لكن حتى قول الشيخ عثمان فيها ضعف أن يصلي عريان. شيخ ليش؟ الآن لو فرض أني صليت بالثوب أتحري وصليت وتبين أن الصلاة في هذا الثوب نجس، الصلاة في ثوب نجس لعذر تصح ما تصح؟ على المذهب شيخ؟ لا انت على المذهب رجع عن قول اول لا تاخذ قوله احنا على المذهب اذا حد مذهب تاخذ قوله هو خالف مذهب احنا شيخ بدون مذهب ما في اشكال الامور كنسل هو خالف مذهب الان انت تاخذ بقوله تبي توجه على المذهب هو خالف مذهب نقدر نقول تخريج شيخ قصناها على شيخ هذه تخريج بعد هذه روايه يختار شيخ الاسلام رحمه الله ذكر حياكم طيب ناخذ الحديث بدون تاخر